قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. قال: القسم الثاني من الصوم المكروه، وهو الكلام في الفطر وأحكامه. عرفت أن الصيام على نوعين: صيام فرض أي واجب، وصيام تطوع. وهذا الذي نحن الآن لا نزال بصدد دراسته هو الصيام الواجب أي المفروض. قال: وهو الكلام في الفطر وأحكامه. والمفطرون في الشرع على ثلاثة أقسام: صنف يجوز له الفطر والصوم بإجماع، وصنف يجب عليه الفطر على اختلاف في ذلك بين المسلمين، وصنف لا يجوز له الفطر. وكل واحد من أما الذي يجوز له الأمران بإجماعا فهو المريض، وأما الذي لا يجوز له الفطر فهو الإنسان الصحيح المقيم، وأما الذي فيه خلاف فهو المسافر كما سيأتي. فهناك من يرى أنه لا يجوز للمسافر أن يفطر إن كان قولا ضعيفا. هذه هي التي يشير إليها المؤلف. قال: وكل واحد من هؤلاء تتعلق به أحكام. أما الذين يجوز لهم الأمران: المريض باتفاق، والمسافر باختلاف. لماذا قال باتفاق؟ لأن المريض لا خلاف فيه، والآية صريحة في ذلك: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ومن كان مريضا أو على سفر. لكن الخلاف في المسافر جاء فعدة من أيام أخر، وكذلك ما أثر عن بعض السلف في هذا الموضوع كما سنبين. قال: والمسافر باختلاف، والحامل والمرضع والشيخ الكبير. كذلك الحامل أيضا، كذلك المرضع إذا لحقهما ضرر، أو كذلك أيضا المرضع إذا خشي على ولد أيضا، لأن المرضع قد تخشى على نفسها أو على ولدها، بمعنى يلحقها ضرر في نفسها، أو أيضا صيامها يجف ضرعها أو يقل لذنها فيتأثر الطفل الذي يرضع من ذلك الثدي، إنها في هذه الحالة أيضا تفطر. قال: وهذا التقسيم كله مجمع عليه. أما المسافر فالنظر فيه التقسيم مجمع عليه، لكن الأحكام ليس كل ما ذكره من أحكام مجمع عليه. قال: فأما المسافر فالنظر فيه في مواضع منها. إذن الآن المؤلف سيبدأ بأحكام المسافر بالنسبة للصيام، لأن المسافر كما تعلمون مرت بنا أحكامه بالنسبة في الطهارة، يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، ومر بنا أيضا فيما يتعلق بصلاة الجمعة، على كله جاءت أحكام المسافر. وكذلك أيضا مر بنا في الصلاة أنه يقصر الصلاة، وكذلك أيضا مر بنا أو الآن تكرر معنا هنا بالنسبة للصيام. والمسافر أيها الإخوة كما تعلمون إنما رخص له في كثير من الأحكام التي مرت بنا، ولا نزال أيضا ننتظر أحكاما أخرى تتعلق به، إنما خفف عنه للسفر. والعلة هي أن السفر مظنة المشقة. انظر، السفر ليست المشقة فيه قطعية، أنتم ترون ذلك، فإنه يوجد من المسافرين من لا تلحقه مشقة، بل قد تجد مقيما في الحضر تلحقه مشقة، فالذي يشتغل مثلا في تكسير الحصى، أو كذلك الذي يشتغل في الحفر، أو كذلك الذي يشتغل في فرن في اشتداد الحر، هؤلاء غالبا تلحقه مشقة أكثر من المسافر. لكن الغالب في المسافر أن المشقة تلحقه، ولذلك خص بهذا الحكم. وقد يقول قائلا: ربما أن المشقة تلحقه فيما مضى، في وقتنا الحاضر المشقة أصبحت نادرة. والجواب له: قد تلحقه مشقة بنفسه، أنها قد تنشغل نفسه، تلحقه أيضا مشقة في بدنه. والعلماء ما سكتوا عن ذلك، العلماء السابقون ذكروا: لو أن إنسانا ركب سفينة فقطعت فيه مسافة القصر في لحظات يقصر الصلاة، قالوا نعم. إذن العلماء تكلموا عن ذلك، وها هو الآن قد تحقق في زمننا هذا، فالإنسان قد يقطع مسافة القصر في دقائق، وربما مسافة القصر يقطعها في السيارة في نصف ساعة. إذن هذا كما ترون وجد في زمننا هذا، وأيضا العلة باقية، فالسفر لا يزال مضنة المشقة. أما المسافر فالنظر فيه في مواضع منها، هل إن صام أجزأه صومه أم ليس يجزيه؟ إذن المؤلف يقول هل إن صام أجزأه صومه أم لا يجزيه؟ وهل إن أعدها العبارة مرة، هل إن صام أجزأه صومه أم ليس يجزيه؟ انظر المؤلف هنا أخذ من الرأي الأرجح، ما قال أو وإنما قال هنا أم. إذن هل إذا صام المسافر يجزئه سفره؟ الرأي الصحيح أنه يجزئه، المسألة فيها خلاف، فهناك من يرى أن الصيام في السفر أفضل، وهناك من يخير بين الأمرين، هناك من يرى أن الفطر أفضل، وهناك من يرى أن من صام في السفر فعليه القضاء. بل نقل عن عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل أحد المبشرين بالجنة أنه قال المفطر في السفر الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، سوى بينهما. ونقل منع ذلك أيضا عن عمر بن الخطاب عن ابنه عبد الله وعن أبي هريرة وعن عبد الله بن عباس. إذا وثر أنس عن بعض الصحابة كعمر أبي هريرة وابن عباس وابن عمر أن من صام في السفر يقضيه في الحضر، وقد سمعتم ما قاله عبد الرحمن بن عوف فشبه الصائم في السفر بالمفطر في الحضر. قال لكننا كما سنرى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، ونحن في هذا الأمر نقف عند قول الله تعالى وعندما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن قول رسول الله يقدم على قول غيره من المخلوقين حتى وإن كانوا من الصحابة رضي الله عنهم. متى ما صح عندنا حديث عن رسول الله فإننا نأخذ به. أما اختلاف الصحابة فله تأويلات متعددة كما عرفتم ذلك، ربما لم يبلغ هذا الصحابي أو بلغه وفهم غيره، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة. وهل إن كان يجزئ المسافر صومه فالأفضل له الصوم أو الفطر أو هو مخير بينهما؟ وهل الفطر الجائز له هو في سفر محدود أم في كل ما ينطلق عليه اسم السفر؟ يعني هل مجرد أن تخرج من المدينة أو القرية وتتجاوز بيوتها وتتركها وراءك ظهريا ولو مشيت ميلا أو أميالا تفطر كما هو مذهب أهل الظاهر، أم لا بد من أن تقطع مسافة القصر التي مرت بنا في الصلاة وهي أربعة ورد عند الجمهور وثلاثة أيام عند الحنفية كما سنبين هذا؟ وهل الفطر الجائز له وفي سفر محدود أم في كل ما ينطلق عليه اسم السفر في وضع اللغة؟ ومتى يفطر المسافر ومتى يمسك؟ وهل إذا مضى بعض الشهر له أن ينشئ السفر أم لا؟ ثم إذا أفطر ما حكمه؟ أما المريض فالنظر فيه أيضا. وبقيت مسألة أيضا من المسائل المهمة التي لم أعرف لها المؤلف تتعلق بالمسافر، وهي أنواع المسافرين، لأن المسافر قد يكون سفره قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى، كالمسافر المجاهد في سبيل الله، وكالذي يسافر للحج، ويلحق بذلك أيضا من يسافر لنشر الدعوة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بينة وبصيرة، ومن يذهب أيضا ليصل راحل، أو كذلك يسافر لماذا؟ لنجدة إخوانه المسلمين كما نرى في زمننا هذا وشدة حاجتهم إلى مثل ذلك. أيضا من يسافر في طلب العلم النافع، الأمثلة على ذلك كثيرة. وقد يكون السفر للتجارة أو لسفر مباح، فالذين يسافرون ضربا في الأرض لطلب الرزق والمعيشة، والذين يسافرون لأجل النزهة أو لأجل الصيد. فقد يكون السفر لمعصية، إنسان يسافر ليسرق أو ليعتدي أو ليقطع طريق إلى غير ذلك. إذن المسافرون أنواعهم في هذا الحكم ثلاثة كما مر بنا هناك فيما يتعلق بصلاة المسافر. وأما المريض فالنظر فيه أيضا في تحديد المرض الذي يجوز له فيه الفطر وفي حكم الفطر،